بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مخرج اللسان. مخرج اللسان يحتوي على 10 مخارج خاصة، خلاص، على 18 حرف. أخذنا أقصى اللسان وعرفنا أن حرف الكاف بتخرج من أقصى اللسان، وأخذنا وسط اللسان الجيم والشين والياء، واليوم نأخذ منطقة حافتي اللسان. حافتي اللسان، بالنظر إلى الصورة ستجد أن حافة اللسان، ودي هي حافة اللسان. حافة اللسان هو طرف الشيء، طرف اللسان، هذا هو اللسان وهذه هي الحافة. عشان أقول حافتي اللسان لابد أن أنا أعرف أن في حافة يمنى وحافة يسرى، وهناك أقصى الحافة وهناك أدنى الحافة. أقصى الحافة يعني أبعد نقطة من الفم، يعني أنت في الفم هنا، أدي الفم هو أقصى اللسان، أنا أقصى اللسان. أقصى الحافة يبقى أقصى أبعد نقطة فيها، أدنى يبقى أقرب للفم. فاليوم نأخذ منطقة حافتي اللسان، خلاص. يخرج من حافتي اللسان مخرجين خاصتين، إحداهما يخرج منه البعض والآخر يخرج منه اللام. عشان اقدر ادرس كفي مخرج الضاد لابد ان ادرس بالاسنان وتقسيم الاسنان. اخذناهم في اول حلقه بدانا فيها المخارج، وقلت لك ان انت الاسنان وتقسيم الاسنان ليست رفاهيه في دراستها، لكن مهم جدا عشان تضبطي مخارج الحروف من اول الضاد، الضاد واللام والنون والراء والصاد والزاي والدال لابد ان تعرفي شكل الاسنان حتى تضعي النقطه المضبوطه، بحيث ان انت تضبطي المخرج. هنشوف النهارده احتياجك لهذا الامر كيف يكون. الاسنان، هراجع معاكي مراجعه سريعه. الاسنان تنقسم الى، هذا هو الفك، هذا هو الفك، او تحتاج لدكتور فعلا، هذا هو الفك، الفك هو الثنايا الأمامية، بس هنا الفك العلوي على فكرة، ده الفك العلوي. إذا فتحتي فمك ده الفك العلوي اللي أنت ما بتشوفيهوش، أنت بتشوفي السفلي اللي تحت، خلاص؟ أنت ده الفك العلوي، أنت فاتحة سقف الحنك، ده سقف الحنك من فوق، ده الحنك الأعلى، ده الحنك الأعلى. طيب يبدأ بالثنايا اللي هو السنتين الأماميتين دول، اسمهم الثنايا، ثنايا. ثم اليمين واليسار الاثنين اسمهم رباعيات، رباعيات. ثم الانياب، ادي الناب اليمين وادي الناب اليسار. ثم الضواحك، اسميت الضواحك لان من يضحك تظهر عليه، تظهر حتى يعني ايه اذا ضحكتي تظهر هي ضحكتين. ثم الضواحك، القسمه بتاعتك تبدا من هنا، خلاص. بعد الانياب والضواحك على طول تجدي الابراص، الابراص 3 ابراص كده، هي الطواحن، تلاقيهم ايه 3 كده جنب بعض بنفس الشكل اللي انت شايفاه دون. وبعدين ياتي بعد كده النواجذ، النواجذ ده الضرس العقد، اخر مكان بيجي بعدي اللهام، هو هنا بيبقى موجود في المكان ده هنا كده، هي موجود هنا في الحته دي كده، وبعد كده بعدين اللي هو على طول اللي هي ضرس العقل، خلاص. مهم انك تحفظي ده، مهم جدا جدا جدا. واذا سمعتي درس مخارج دون ان تعرفي هذه التقسيمه فلن تستفيدي شيء من هذا الدرس، تمام؟ مهم جدا جدا جدا ان انت تعرفي هذا، وما ينفعش تصلحي لحد من غير ما تعرفي تقسيمه الاسنان، وما ينفعش انت تسمعي حد يصلحك من غير ما تعرفي تقسيمه الاسنان. دي شيء مهم، عارفه اساس البناء، هو ده اساس البناء. طيب خلينا نقول تاني، الثنايا، الرباعيات، الانياب، الضواحك، الابراص او الطواحين، النواجذ. اليوم ناخذ حرف الضاد. حرف الضاد من الحروف التي تنفرد بها اللغة العربية. يعني ايه تنفرد بها اللغة العربية؟ يعني ليس هناك لغة يوجد فيها حرف الضاد، ليس هناك لغة فيها حرف الضاد، خلاص. وخلي بالك ما تجيش في حديث اللي هو الحديث اللي يعني يقول لك ايه، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أفصح من نطقت بحرف الضاد بيد أمي من قريش. هذا الحديث موضوع ليس له أصل من الصحة، لكن إحنا لغة الضاد، نعم لغة الضاد، لأن إحنا لغة تنفرد بها الضاد، تمام؟ طيب نكمل بقى كيف تخرج حرف الضاد. هذا الحرف حرف له مقدار وله أهمية خاصة في اللغة عندنا، وهقول الغالب والعوام عندهم مشكلة في هذا الحرف، فلابد أن تعيري اهتمام شديد جدا لهذا الدرس وتنتبهي لي جيدا. أنا هقول ركزي معايا كويس جدا جدا جدا، لأن لو أنت انفرط منك أي جملة من اللي أنا هقولها قد لا تستطيع إكمال الدرس ولا تستطيع فهمه. خلاص نركز ونقول كيف تنطق حرف الضاد. الضاد تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى أقصاها من الناحيتين اليمنى واليسرى مع ما يحاذيها من الأبراص العليا. يعني ما يحاذيها؟ أي من لثة الأبراص أو من غار الحنك. بصي للرسمة بتاعتي، هنا اللسان، الضاد تخرج من الحافتين دول، أقصى الحافتين دول من هنا كده، بتيجي في المكان الأخضر ده، الأخضر بيجي عند الأخضر ده، دي منطقة الضغط اللي أنت أول ما بترفعي لسانك عشان تقولي الضاد، بترفعي لسانك وتلزقي في اللثة، مش عند الأدراس، مش عند الأطراف، في اللثة. في المنطقة مش البيضة بتاعت الأدراس، لا في اللثة نفسها في المكان ده. شايفة المكان ده؟ انتوا معايا بنات في المكان ده بالظبط كده. خلاص، فأنا برفع اللسان، المنطقة الخضراء دي تسكن في غار الحنك في نفس المكان ده وتضغط عليه، ده في البداية. تمام، إذا رفع الطارق اللسان بحيث يضغط على لثة الأبراص العليا من الناحيتين اليمنى واليسرى، وبعض الناس تضغط على اليسرى بس وبعض الناس تضغط على اليمنى بس، أيا كان بتضغطي في هذه المنطقة عشان تكملي نطق الضاد الصحيحة، لابد من تكملة الحرف بإن أنت ترفعي الحافتين الأماميتين بحيث يسكنان في هذه المنطقة، اللثة الأمامية دي. خلاص؟ يبقى في بداية الأمر يرتفع اللسان من أقصى الحافتين، خلاص، بحيث يرتبط في هذا المكان، ثم يرتفع معها أدنى الحافتين من الضاحك إلى الضاحك، خلاص، في منطقة اللثة أيضا الأمامية دي، الأصفر ده ينطبق على الأصفر ده. خلاص، يلتصق بالثنايا العليا من الثنيتين دول حتى يكتمل نطق الضاد. تعالي بقى قولي لي، لو انا جيت ارفع لساني عشان اقول هعمل ايه؟ انت لسانك بيترفع في الاول، يلمس الحته دي من اول الابراص كلها لغايه الحته الاخيره دي هنا كده، لا ارادي عشان تكملي مخرج الضاد لازم تكملي الضغط في الحته دي. طب انت لسانك شايفه شكله عامل كده، وغار الحنك بتاعك عامل كده، لو تاملتي ان انت لو ضغطتي دي وبعدين ضغطتي دي هتلاقي في تجويف حصل في المكان ده، في فرق حصل في المكان ده. انت شايف هنا النطق عامل ازاي؟ القارئ هنا بيقرا، رفع لسانه لمنطقه اللثه العليا، ثم لا اراديا عشان يكمل حرف الضاد الصحيحة يرفع الحافتين الأمامتين ويلتصق في هذا المكان، فيحدث فراغ هنا في الحتة دي ويحتبس يجري الهواء في المكان ده، المكان ده هنا كده بيعمل فراغ وبيعمل ضغط للهواء. خلاص، هو ده اللي بيسموه استطالة حرف الضاد. يعني ايه استطالة حرف الضاد؟ يعني اللسان امتد إلى مخرج حرف اللام. حرف اللام لما هتاخديها هتلاقيه يخرج من المنطقة الصفراء. خلاص، انت عندك غار الحنك، المنطقة دي عميقة جدا جدا، فلما اللسان بيطلع خلاص ويبتدي يضغط على المنطقة دي فبيعمل الفراغ اللي انت شايفاه دوما، ويبتدي من هنا كده بيحدث فيها الذبذبة اللي بتسمعي فيها صوت الضاد. انا دلوقتي بقرأ معاكي اقول لك ايه؟ أرضي. شايفة الزمن بتاعي؟ شايفة أنا بضغط الهوا إزاي؟ أنت سامعة الصوت ولا لأ؟ أنت سامعة الصوت؟ سامعين الصوت يا بنات؟ أرضي. سامعين؟ الصوت الذبذبة اللي أنت سامعة دي هو صوت تدويس الهوا في المكان ده. صوت الهوا في المكان ده، ضغط الهوا في المكان ده. في ضغط هنا، في ضغط هنا. خلاص؟ خلي بالك بقى. الضغط حرف مستعلي، يعني ايه مستعلي؟ ده مستعلي ومطبق كمان. هتلاقي اللسان بتاعك اخره مستعلي ومطبق، يعني قريب جدا جدا من غير الحنك الاعلى. خلاص؟ زي شرب الميه ممكن، ممكن يكون فعلا الصوت كده. خلاص؟ العلماء سموا ان انت لما تضغطي على الحافه الخلفيه من الاضراس وبعدين بتبتدي ترفعي الاماميه كمان، سموا ده صفه الاستطاله بتاعتها، استطال المخرج من مخرج الضاد الى مخرج اللام، بحيث ان اصبح الضغط في المكان كله، اصبح الضغط هنا وهنا، بس بيبدا هنا ثم ينتهي هنا. طب انت قفلتي هنا، الصوت بيطلع منين؟ الصوت بيطلع منين؟ هو المخرج مقفول كله؟ المخرج كله مقفول؟ المخرج كله مقفول؟ قولي كده مقفول؟ لا مش مقفول، مش مقفول، لان في هنا، في هنا فراغ اهو، في هنا فراغ. خلاص؟ هذا المخرج غير مقفول، لكن الصوت بيجري فين؟ عارفين الصوت بيجري فين؟ الصوت بيجري في الخلفيه. عشان كده هم قالوا ان مخرج الضاد بيخرج، بتخرج الضاد من حافتي اللسان الخلفيه مش الاماميه. قالوا الاماميه لان الضغط على، قالوا الخلفيه عشان الضغط على الخلفيه، وان الصوت بيجري في الخلفيه. خلاص؟ انت فهمتي ازاي بتخرجي مخرج الضاد؟ اقول لك بقى الاخطاء بتيجي منين؟ مبدئيا فهمتي مخرج الضاد بيخرج ازاي؟ لما اجي اقول لك كيف تخرج الضاد هتقولي لي ايه؟ تخرج الضاد من ادنى، اكتب يا ريت عشان ده تعريف دقيق جدا، من ادنى الحافتين الى اقصاها، من الناحيتين اليمنى واليسرى، الطرف الثاني ايه؟ مع ما يحاذيها من لثه الابراص العليا او من غار الحنك الاعلى، بمعنى واحد. لو قلت ان ان ان ان ادنى حافتي اللسان مع غار الحنك الاعلى صح، ادنى حافتي اللسان مع لثه الابراص العليا صح. خلاص؟ طيب تاني، تخرج الضاد من ادنى الحافتين الى اقصاها، ادي الادنى وادي الاقصى، من الناحيتين اليمنى واليسرى، مع ما يحاذيها من لثه الاضراس العليا او غار الحنك الاعلى. تمام؟ يا اما تقولي كده يا اما تقولي كده، الاثنين هيبقوا صح. اجمالا انت كده بتوضحي ان ما ينفعش لسانك يقف فوق الاسماء، فوق الاضراس، لسانك لازم يبقى مع اللثه عند غار الحنك. فهمتي؟ هو ده. خلينا بقى نقول ايه اللي بيخلي الناس تنطق الضاد غلط؟ ايه اللي بيخلي الناس تنطق الضاد غلط؟ الضاد يا جماعه حرف بيمتد مخرجه ليشمل مخرج اللام، ولذلك انفردت الضاد في اللغه، يعني مفيش حرف بينطق كده في اي لغه ثانيه بهذا هذا هذا الامر. طيب الناس اللي بتقول ان الضاد ممكن تخرج، تفتكري انا بس اسالك سؤال، الضاد اخطائها بتكون مع حرف ايه؟ ايه الحروف اللي ممكن تخرج معاها؟ ايه الاخطاء اللي ممكن تيجي معاكي في حرف الضاد؟ اللي عنده مشكله في مخرج الضاد اكتبي لي كده مشكلتك في ايه؟ تخرج ظاء صح، وتخرج دال، دال مفخمه بس هي هبه مش دال العاديه، لان الدال اصلا مرققه ما هيش مفخمه. نعم بس دال مفخمه. وايه تاني؟ وايه تاني؟ ماشي، تخرج حرف الظاء تمام تمام تاء، احيانا تخرج تاء خصوصا اذا التصقت بيها. خبتم، خبتم، صح. طيب خليني اقول لك، اذا لم يخلق القارئ هذا الفراغ، هذا الفراغ اللي هو بين وسط اللسان وغار الحنك الاعلى، اذا لم يستطيع على هذا خلق هذا الفراغ، تشابه في الضاد بهذه الحروف اللي انت قلتيها كلها، واذا لم تحكمي الضغط على هذا المكان، عارفين الخطا اللي انت ما كتبتهوش ايه، تقلقل الضاد، خلاص. زي كده لما انت جيتي تقولي مثلا ايه، يسالونك عن المحيض، عملت كده، عارفه عملت كده ليه؟ عشان ما عملتش الفراغ دي وما احكمتش الضغط هنا. طب تعملي كده، هي عملت ايه؟ هي ضغطت ضغطه جامده جدا جدا جدا، بس مش في المكان صح، وما قفلتهوش من هنا، ما عملتش الفراغ دي، خلاص. الضغط بتخرج ضاء اذا جيتي تحطي الادنى دون امتد منك اللسان للمكان ده، يعني بدل ما تقفلي عند اللثه عند المنطقه الصفراء دي، طلعتيه قدام شويه، خلاص بقت راحت عامله كده. تيجي الناس بتقول لك ايه، ولا الضالين، هي بتقول ضاد في الاول لكن بتخلصها عند منطقه الاسنان فبتخرج معاها ضاد. ده اول خطا، تمام. ثاني خطا، بتخرج دال لما انت بتقولي الضاد لكن ما بتضغطيش وما بتحكميش العنق، وفي نفس الوقت اللسان مستفل. تقول لك ايه، ولا الضال ولا الضالين، ضا ضا كده، تقول لك ضا وتقول ضا، دال مفخمه، هذا خطا برضه. يبقى السر في اخراج الضاد الفصيحه ايه هو؟ كل واحد فيك تكتب لي كده، ايه السر في اخراج الضاد الفصيحه؟ ايه هو؟ ايه السر في اخراج الضاد الفصيحه؟ احكام غلق المخرج او ضغط، بالظبط احسنت يا شيماء، ان انت منطقه الضغط بتاعك لازم يكون ضغط مغلق، وفي نفس الوقت لا تكتمل الضاد الا بصفه الاستطاله، بين الحافتين الاماميتين يغلقوا المخرج بحيث ينضغط الهواء في هذه المنطقه. او قولي كلمه فضي، فضي طبعا انا ببالغ عشان تسمعيني، فضي، اضرب، قاب، وهكذا. هي دي مشكلتك في حرف الضاد. إذا فهمتي المخرج صح هتقدري تنطقيه صح، وإذا قدرتي تفهميه صح وتنطقيه صح يكون عندك القدرة على تصويب أخطاء الآخرين في حرف الضاد. يحتاج منك إلى تدريب وقت كثير جدا بحيث تعرفي وتميزي أين منطقة الحافتين الخلفية وأين منطقة الحافتين الأمامية، وأين تسكن فين اللثه؟ انا حاسه باللثه ولا لا؟ بلثه الابراص الخلفيه ولا لا؟ حاسه بلثه الابراص الاماميه ولا لا؟ لازم، نعم، ده مش بس بيني، ده بيضغط عليهم يا هبه. بيضغط عليهم، رجعي فينك شويه وانت حسي بيها. بعض الطالبات بتعمل ايه؟ بتيجي عامله ايه؟ بتاخد الابراص دي بتاع الفك الاعلى والفك الاسفل وتيجي طبقاهم على بعض، واللسان عين في الفم لا يغلق المخرج ولا يلمس، فتلاقيها بتقول لك انا بقول بس، تسمع حتى بتسمعي صوت الاسنان وتخبط في بعضها، لكن اب اب تعمل كده خطا وبتقلقلها. لا، الاسنان ملهاش دور، الاسنان هنا كل اللي بتعمليه ان انت بتقربي الفك من اللسان، اللسان بيرتفع وبتقربي الفك بحيث انه يلمس الابراص العليا. نعم، اعرضتم، اثبتم، بتخرج ضاد، بتخرج تاء، بتخرج تاء ليه؟ عشان انت مش عامله الفراغ ده، وفي نفس الوقت انت مش لامسه الثنايا اللثه العليا يا صفاء، وكمان انه الحرف اللسان مستفيد، خلاص. اعرض اولا، اثبتم واعرضتم، لو انت ما جبتيش، وبعدين في كلمه مشهوره جدا كمان، كلمه اضطره، اضطره، انت جايبه حرف الضاد قوي جدا، وبعديه حرف الطاء قوي جدا جدا. بعض الطالبات يجيبها اتنين طاء، يجيب الضاد وتنسى الطاء، يقول لك الضر الضر، ينفعش، او الدكتور ما ينفعش. لكن انت ادي الزمن الضغط، اخنقي الصوت واضغطي على الصوت بتاعك ابن قرة خلاص، ادي زمن استطالة. الاستطالة يا جماعة ليها زمن، اعطلها الزمن، هو محتاج منك ضغطة صحيحة. طبعا الناس اللي هم يعني لا يمارسون اللغة ولا يمارسون المخارج الصحيحة تعاني معاناة شديدة، لكن متى ضغطت خلاص الأمر بالنسبة لها أصبح يسير جدا جدا. أنت محتاجة إنك تعرفي تميزي. نعم بتحسي هي مش هزة خفيفة، هي ذبذبة، ذبذبة في هذا المكان. نعم، عشان هو خف قوي جدا فعلا. هي بتبقى زي ما انت بتقولي كده عند الأضراس، عند الأضراس ده كلام صحيح. بتحسي شايفة أنا بعمل زي الهواء مخنوق مني، الهواء هنا مضغوط مني ضغطة قوية جدا. ايه اللي بيخليها مضغوط هنا؟ ان انا لساني حاكم المخرج من هنا كده عند اللثه في المنطقه دي، عند الاسنان، عند الضروس، عند ثنايا الاسنان الاماميه من هنا كده. بتضغطي الاول بيخبط هنا، ولا اراديا بيجي طالع هنا. لو انا ما اتحكمتش فيه وطلعته هنا ما بقتش ضاد، هتقلقل منك. ولو هي مستفله هتخرج منك دال خلاص، ولو مستفله اكتر هتخرج منك تاء برضه. هنتبه كويس جدا جدا جدا المنطقة الخضراء دي في الأول، وبعدين المنطقة الصفراء دي. خلاص؟ فهمتوا يا جماعة؟ تمام؟ مخرج اللام بقى، مخرج اللام بقى تخرج اللام. خلي بالك بقى في حاجة ما قلتلكيش في حرف الضاد. حرف الضاد الساكنة بيكون فيها صفة الاستطالة أبين ما تكون، لكن في المتحركة لا تتركه. يعني مثلا بتقرأ في سورة قارعة، فهو في عيشة راضية، ما فيش راضية ما ينفعش، راضية ما ينفعش، راضية فيها استطالة برضه ولكن أقل من الساكن. خلاص؟ مع إنها مكسورة، مع إنها مكسورة. طيب إحنا بيبقى عندنا على فكرة مشكلة جامدة جدا في مخرج الضاد. الضاد بالذات دخل فيه اللغة العامية جامد جدا. هتلاقيهم في مثلا في السعوديه يقول لك اظالمين، معظمهم معظم الشيوخ والدعاه يتكلموا بهذه الطريقه. بتلاقي الفاتحه يقول لك ولا ظالمين، ازاي ده؟ ده خطا. بتلاقي في احيانا في المغرب وفي الشام، عندنا في مصر عندنا مشكله جامده جدا. بيحبوا ايه؟ يحطوا الضاد ضاء ويقول لك مثلا بدل ما يقول لك ضابط يقول لك ضابط. ضابط هو ضابط تصف على كده. دي اللغه العاميه بتاعتنا، احنا بنحب كده. كلمه مثلا مضطر يقول لك مضطر. مضطر جمع كلها طاء. خلاص؟ في كلمة طبعا ان الضاد مخرج ثقيل ليس باليسير، فبتستسهلي اي حرف قريب منه تقوليه. خلاص تلك الارض بجابتها دال، المحيط وجابتها دال، ايه بتستسهل اقرب حرف يجي معاها وتيجي جايباه. فعلا يعني كل بلد فيها عندها بلاء في مخرج الضاد ده. ليه تخرج بظاء، واللي خرجها دال مفخمه، واللي خرجها طاء، واللي خرجها تاء في الاخر، وهكذا. مثل كلمة في الفاتحة بالذات، يعني كلمة الضالين بنشوف فيها العجب، بنشوف فيها العجب في القراءة. سبحان الله. فناخد بالنا بس من الحتة دي كويس قوي. إذا جورت الضاد ضاء كلمة أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. بصي بتجيلي من ورا وبعدين تلاقي من مخرج الضاء قدام، صعب صعب. لما بيجاور حرف اللام ظل ظل ظل، بص الفرق بين الاثنين، ظل. طبعا بتخرج بره المعنى خالص لما بتقولي الكلمه. لما بتسكن في وسط الكلمه زي مثلا واذا افضتم من عرفات، افض ادي جمع الاستطاله بتاعتي وبعدين اطلع بالتاء. افضتم كلمه مثلا وقيضنا، بعد حرف النون، واخفض لهما جناح الذل. في الاول كده يا انس، لكن بعد كده ان شاء الله لما بتجيبيها بتمشي معاكي عادي خالص. ربنا بيمن عليكي وبيثبتك على الصحيح ان شاء الله. عضوا، هذا هذه ضد مشدده، عضوا ابيضت. انت بس مشكلتك في الزمن، في الزمن. طيب يغض من أبصارهم إذا تراضيتم تراضيتم تراضيتم الضاد إذ تفيضون فيه وغيض الماء. ناخد بالنا من الباب المفتوحة والمكسورة والساكنة. طيب دي كان مخرج الضاد، مخرج الضاد مخرج مخرج حرف الضاد حرف مستعلي ولا منفتح ولا مطبق؟ اختاري الإجابة. مستعلي ولا منفتح ولا مطبق؟ انت شايفاه كان في الصورة ايه؟ اللسان قريب قوي قوي من ورا الحلق عشان يبقى مطبق، ولا نصه اللي تحت كده من ورا بس مرتفع عشان يبقى مستعلي، ولا تحت خالص عشان يبقى مستفل او منفتح؟ مستعلي مطبق، ده كلام صحيح، هو مستعلي ومطبق الاثنين مع بعض. تمام تمام طيب دي كانت اخر حاجه في مخرج الضاد. هناخد الحافتين الاماميتين وهي مخرج اللام. تركنا الحافتين الخلفيتين من اللسان عشان ناخد مخرج اللام. مخرج اللام ده سهل جدا، لكن في مشكله قويه جدا جدا في كيفيه الاداء. مخرج اللام يخرج من حافتي اللسان الاماميتان، الاماميتان من الادنى للادنى. اللسان بتاعك اهو، لما اقول لك من ادنى يعني من هنا لهنا، من هنا لهنا عشان تلزقي في سب عند السنه العليا، يبقى انت من الضاحك للضاحك. ادي الضاحك بتاعك، احنا قلنا ان الثانيتين اهم، وبعدين وراهم الرباعيه، وبعدين وراهم النياب، وراهم ايه؟ الضواحك. يبقى هنا اللام من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا. عامل لك النقط اهو، الحافتين بيجوا في المكان ده كده، من هنا لهنا اللسان بيجي يلزق في المكان ده كده، لا قدام هنا ولا ورا هنا. فاهمين يا بنات؟ فاهمين اللي اقصده؟ فاهمين اللي اقصده؟ ال ال يبقى تخرج اللام من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه، الى منتهى طرفه، طبعا يمينا ويسارا. وانا كنت عاملك النقط هنا، مش انا اللي عامله هي الصوره نازله كده، عاملك النقط دي الاماكن اللي بتلزق فيها اللسان، بيلزق في المكان ده، في هنا في اللثه دي كده، في المكان ده كده. من الضاحك الى الضاحك يعني بشمل الرباعيات وبشمل الانياب وبشمل السنايا. خلاص ال ال ال طيب بصي، اللسان بيصطدم في المكان ده كده، ال ال بس الاصطدام عندك في الحته دي بس، من هنا لهنا بس، في المكان ده بس، في الحواس بس. خلاص طيب الصوت بيتحبس اول ما اللسان بيلمس الحته دي، الصوت بيتحبس هنا كده. طب بيطلع منين؟ عارفين بيطلع منين؟ بيطلع منين يا جماعه؟ بيجري الصوت فين؟ بيطلع الهواء، الهواء الهواء فعلا بيتحبس. الصوت بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ شايفين العلامات دي؟ بيطلع من الجنب ده، من هنا كده، يطلع من هنا كده ومن هنا كده، من صح كده. هو حتى عامل لك هنا الشكل اللي انت شايفاه دون، الشكل دون عشان يبين لك ان فعلا بيطلع من الجوانب. ده بيقول لك ان الصوت بدل ما يطلع على بره انحرف لهنا، عشان كده فيها صفه الانحراف. اللام فيها صفه الانحراف، وهتلاقي عند مخرج النون برضه في صفه الانحراف. يبقى هو ارتد للخلف، خلاص هو اتحبس في المكان ده لكن خرج من الجناب من هنا كده، يبقى انحرف عن مساره، وبالتالي اصبح في انحراف، انحرف الصوت في الحافتين الاماميتين. مشكله اللام طبعا الانحراف ده انحراف ارادي، انت ما بتوسعيلوش عشان يطلع الهواء مثلا، او ما بتحاوليش تكني لسانك عشان تطلعي الهواء، لا طبعا ما ينفعش. خلاص هو ايه اللي مستطيل؟ لا لا يستطيع، ما فيش استطاله غير في حرف الضاد فقط. استطاله يعني امتد المخرج الثاني، لا هو حرف منحرف. اللام حرف مرقق، اللام حرف مرقق. خلاص اذا ضغطت مخرج اللام خرجت منك الانحراف بتاعك دون اي عمل، ودون انك ما تاخديش بالك. ال ال خلاص الانحراف، الانحراف ليه زمن، هو اسمه زمن زمن متوسط، هو حرف متوسط. احنا هناخد ان شاء الله في الفخات كيف يكون زمن التوسط، هنعيد الكلام ده تاني بتفصيل شويه صغير. مشكله اللام لما بتجاور حرف النون، لان النون هناخده دلوقتي حالا هو نفس الكلام، لكن هتلاقي ان النون بيخبط، يعني ان اللام بتخبط في الحته دي، النون بتخبط في الحته اللي قدامها بالظبط. يعني اذا كان اللام بتخرج في المنطقه المشوشره دي، هتلاقي النون في المكان اللي قبلها على طول عند اللثه بتاعت الثانيتين الاماميتين بالظبط. ولذلك لما تيجي تقول كلمه مثلا ايه، جعلنا، لسانك يخبط في اللام وتطلعي سنه تقولي النون، جعلنا، ما تجيبيهم ليش لام واحده، ما تجيبيهم ليش نون واحده، جعلنا. وكلمه ارسلنا، تاخدي بالك من هذا الفرق، هاخده دلوقتي ان شاء الله في حرف النون، هجيب بسرعه حرف النون. النون ما فيهوش حاجه، والنون برضه ما فيهوش حاجه. نون كله حرف مرقق ما عدا اسم الله اذا سبقه ضم او فتح، يصبح اللام مفخمه، تصبح اللام مفخمه او مغلظه، زي الله الله، خلاص، عبد الله، قال الله. اذا انت قلت كلمه الله بتغليظ كده، او عليتي الصوت بتاعها قوي كده، يعني غلطتي يعني، او فخمتي اللام، ده خاصيه باسم الله فقط، لكن اللام نفسها بتبقى مرققه. ما تجيش بقى تقولي لي انا داخله مثلا على اسم الله، مثلا على الله، على اللام بتاعتها مرققه. ما تجيش قولي لي انا داخله افخم بقى حرف الا تغليظ، لا، اسم الله بتاع على الله، ما ينفعش ما ينفعش، قال اللهم، ما ينفعش. لازم تفرقي بين اللام خارج اسم الله اللي تصدق اسم الله، غير اللام في اسم الله نفسها. دي بعض الحاجات، مثلا دي المشروع في كلمه على الله، على الله بتجيبها مغلظة زي اسم الله بالظبط. بتبان قوي في كلمة قال اللهم، قال اللهم، سبحان رب العالمين. يعني بصي انت، هو نفس الحرف وهو نفس المخرج، لكن اراد رب العزة ان يقرأ بهذه الكيفية، قال اللهم. كلمة مثلا ولا الضالين، ولا انت ما تقوليش ولا عشان تدخل على الضاد، ولا بتسمعيها كتير قوي، ما في يقرا امام ولا حاجه يقرا بها كده، ولا الضالين، ولا الضالين، لا يعني ما ينفعش يا شيخ، ولا الضالين، ولا، خلاص. بعض الكلمات بيبقى فيها اللامات مشدده كتير، عارفه لما تشوفي مثلا في كلمه وانت بتاخدي مثلا كلمه ايه، فويل للذين، فويل للذين، عشان فيها كام لام، فويل للذين عشان فيها كام لام، حد يكتبها لي كده، فويل عليها تنوين وراها لام مشدده، وراها لام مشدده، لا مش ثلاثه يعني، ولا اربعه يا عم، عارفين كام لام؟ خمسة، أحسنت يا منى، خمسة. اللام الأولية منونة، فويل، واللام اللي بعديها مشددة اثنين، واللام اللي بعديها مشددة اثنين، يبقى خمس لامات، خمس لامات. طب أقول لك كلمة فيها ست لامات؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، غلا، اللام بتاعتها مشددة اثنين، للذين الأولانية مشددة والثانية مشددة، ست لامات توالي ورا بعض. كيف تقرأين؟ غلا للذين، وتجيبي الزمن، سبحان الله، خلاص. فويل لهم ثلاث لمات، قل للذين اربع لمات. ما كنتيش عارفه، طيب بصي في المصحف على اللي انا قلته لك ده، قل للذين، قل للذين كفروا ستغلبون وتبشرون، بتاعت سوره ال عمران. ولو قلتي فويل للذين كفروا من مشي اليوم العظيم، غل وارتجع في قلوبنا غلا للذين امامها، فيها ست لامات يا هبه، فويل لهم برضو ثلاث لمات. ناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي. اللام لما بتجاوز مثلا في سورة الكهف الخطأ المشهور قوي، وليتلطف وليتلطف، دي كلمة تقسم القرآن نصفين، يعني هذه كلمة عندها تصف كلام القرآن، الكلمات اللي قبلها زي قد الكلمات اللي بعدها، هكذا قال العلماء. خلاص، وليتلطف فاختلطا. خلي بالك اللام ما بين التاء والطاء من اصعب الامور. لسلطهم. كلمه اللطيف، اللطيف في سوره الفلق الخطأ المشهور، لما تيجي مثلا تقول ايه من شر ما خلق، خلق ما تجريش التفخيم على حرف اللام لانه يجاور حرف مفخم. طيب ده مخرج اللام، لازم تعرفي كيف يخرج، مش انت تعرفي المخرج فقط لكن تعرفي كيف يؤدى عشان تقدري تصلحي للناس المخارج بتاعتهم. اذا معظم الخطأ اللي فيه ان هو اللسان قد يرتفع ويؤدى مفخم اذا جوى حرف مفخم، وقد يصل الى مخرج النون وبيخرج غير فصيح، بتلاقيه مش لامسه المخرج كويس والمخرج مفتوح قوي قوي، مش مقفول من الحته دي من الحرفتين، وبتلمس طرف المخرج طرف اللسان وليس حواف اللسان. وده مخرج اللام، مخرج سهل ما فيهوش حاجه، لكن بعض الكلمات بتلاقيه فيها خطأ، لكن المخرج نفسه ما فيهوش حاجة، لما بيجاور حرف تاني بيجيب معاه الخطأ. خلاص؟ آخر مخرج بقى النهارده هناخده وهو مخرج النون، يسير جدا جدا جدا، ومخرج النون يبدأ من منطقة طرف اللسان، احنا سيبنا الحواف بقى من الحروف بتاعته، هنبتدي نتكلم على طرف اللسان. طرف اللسان مخرج النون كده لما بتطلعي لسانك وتخليه كده مدبب يعني رفيع كده من الأمام، بتلاقيه في حتة حمرا كده. طرف اللسان الحته الدقيقه قوي دي هي دي مخرج النون، بتبقى فين؟ بتبقى في منطقه اللثه الاماميه فوق السنتين بالظبط، اول ما تلاقي لثه الاسنان قولي حرف النون على طول. لو اخرتيها شويه يبقى انت بتقرعي في بتخبطي في مكان اللام، مخرج اللام، مخرج اللام. ان ان ان لا تأخريها في اللام، لأن فرق ما بين مخرج اللام والنون فرق دقيق جدا لا نستطيع أن نعرف إذا مهرت القراءة. خلاص هتاخدي بالك، هتبان منك قوي قوي إذا جاورت اللام النون، إن أنت تجيبي اللام وبعدين تطلعي كلمة قدام شوية وتقولي النون، ما توحديهمش في نفس المكان. جعلنا، أنت ممكن تكون يعني طالبة، ممكن أنا لو معلمة ما أخدش بالي قوي قوي، تلاقي منتهى طرف اللسان يعني ادق حته في الطرف اللسان. يا جماعه زي ما رسمته لكم، مش جاي قلت لك مهم انك تعرفي الاسنان فين واللسان فين. ادي اللسان اهو بسرعه بقى ما يبوظ مني، ارفع منطقه فين اللي هي المنطقه دي، هي دي مخرج النون، هي دي، هو ده طرف اللسان الحته دي. اما تيجي تطلعي لسانك بتلاقي الحته الحته الحمراء خالص دي، هي دي هي دي هي دي منطقه ايه؟ مخرج النون. خلاص منتهى طرف اللسان او طرف اللسان الدقيق، هو التعريف بتاعه كده. تخرج النون من طرف اللسان الدقيق مع ما يحاذيه اكمله. هتقولي لي مع ما يحاذيه ايه؟ اذا كان هو الطرف الدقيق الرفيع خالص يبقى هيبقى ما يحاذيه من ايه؟ هيطلع يخبط فين؟ فين؟ او اللثه بتاعت ايه؟ خليكي دقيقة شوية، أصل لو قلتي لسة طب ما أنت عندك الغر الحنك كله لسة. ها حطي لي لسانك فين بالظبط؟ هتصطدم بإيه؟ أصول الثانيتين، أحسنتي يا منى. أحسنتي. من أصول الثانيتين وما تقوليش الثنايا. قولي الثانيتين. خلاص؟ عشان يبان مكانه الدقيق فعلا. كويس كده يا مروة؟ أحسنتم؟ يبقى لما تعرفي مخرج اللسان هتقولي إيه؟ طرف اللسان الدقيق مع ما يحاذيه من أصول الثانيتين العلويتين. كملي بقى التعريف بتاعك عشان تبقي فعلا واحدة تفهم خالص وفاهمة كويس جدا، ومفيش حد يعني تسيبي له فرصة إنه يخطئ، تقولي إيه؟ تحت مخرج اللام مباشرة، أي إنها أدخل إلى الحنك من اللام. يعني بصي بصي اهي، هنا الميدان هنا في الحته دي، النور هنا بالظبط. فهمتي؟ فهمتي؟ ده مخرج النور، ده مخرج النور. طيب النور يا جماعه، النور يا جماعه برضه فيها حته الانحراف، ان الصوت بيتقفل هنا والمخرج بيتقفل هنا، والصوت بينحرف بيخرج منك، ما بيلاقيش مكان بيخرج، يرجع لورا كده لغايه ما يخرج منين. تفتكري عم تلاقي المخرج هنا مقفول، هيخرج منين؟ هو لا، هنا المخرج اهو طالع، والصوت طالع هو بالاحمر ده، طالع. لا، المخرج هنا مقفول مش عارف يخرج، هيعمل ايه؟ هيرجع لورا تاني، مش هيلاقي ولا فتحه هنا، هيلاقي فتحه هنا كده. الفتحه دي فتحه ايه يا جماعه؟ هيخرج من المكان ده كده. اول ما يخش في المكان ده هيعمل صوت حلو قوي اسمه الغنه. المكان ده ايه؟ اوسع المخارج، الضاد. الضاد واخده من الحافتين الاماميه، الخلفتين الاماميتين. اللام مخرج واسع، لكن الضاد اوسع منه. الخيشوميه هيبقى احسنتي. يبقى انت عندك مخرج النون اتقسم لمخرجين، مخرج بيحصل فيه التصادم، ومخرج بيخرج منه الصوت اللي هو ايه؟ الخيشوم. خلاص؟ الامر ده مهم جدا جدا جدا. اضبطي التصادم هنا هتظبط منك الغنه هنا. لكن لو انت طلعتي اللسان شويه هنا في الحته دي هيطلع مظبوط؟ لا. لو انت اخرتي اللسان هنا هيطلع مظبوط؟ لا. لو انت ما احكمتيش التصادم في الحته دي هيطلع مظبوط؟ لا. هي اما هتطلع الغنه معيبه، يا اما هتطلع الغنه شديده كده، او هتطلع الغنه طويله زياده عن اللزوم كده، واحده بقى لمسه بعض الدمد مع نفسها كده مش هينفع، او ان انت تقلقل منك. انا خلاص انعمت عليهم، مش في ناس بتقولها كده ولا لا؟ مش ساعات في ناس بتقول لك انعمت عليهم؟ بتسمعينا. لازم اربط المخرج حتى يخرج الحرف بزمنه ومخرجه الصحيح. تعالي لو الكلام المكتوب من طرف اللسان مع ما يحيل من اللثه تحت مخرج اللام بقليل، وهي صاحبه غنه من الخيشوم، وسمى العلماء الجزء اللساني من النون ده نص المكمل، وسمى الجزء الخيشومي نص المكمل. يعني معناه يقصد ان مخرج النون انقسم لقسمين، قسم من اللسان وقسم من الخيشوم. خلاص؟ النون مشكلتها ان احيانا النون بتتاثر بالمخرج الحرفي اللي جنبيه. يعني اذا كان حرف مفخم بتفخم النون من غير ما تحسي. زي مثلا لما تيجي مثلا تقولي ايه كلمه ايه نار، او كلمه مثلا ناظره، اتاثرت بالالف، ممكن تاخد ناظره، خصوصا اذا كانت في بدايه الكلمه. احسنت يا هبه، بتجربي فعلا ان مخرج، قفلتي مخرج الخيشوم ما بتتنطقش صح، يبقى انت بتخرجي النون صح، ده كلام مظبوط. لما تيجي مثلا داخله على كلمه، مثلا كلمه، عارفه كلمه ايه؟ يظنون، يظنون، تمام؟ كلمه من الله، من الله، ما تقوليش من من عشان دي داخله على اللام المغلظه، يعني من الله ده خطا شديد جدا. طيب في برضه كلمه ونحن له ناصحون، هي مرققه، هي مرققه فعلا. اذا جاورت حرف مفخم قد تفخم دون ان تدري لا اراديا. خلاص؟ ناصحون، ناظره، كلمه النار، غفور حليم، مفيش غفور، رن عشان الراء مفخمه فانت داخل على ون كده خطا، غفور رن، حطي لسانك في مخك صح وطلعي الغنه بتاعتك صح. ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، لو اخرت لسانك شويه تطلع ازاي؟ ليطمئن، بص شايفه النوم بتاعتي عامله ازاي؟ مش حلوه خالص، واللسان بيعلى منك من غير ما تحسي لما بتاخريها شويه شويه. النوم المشدده ان، كل ما تطلعي لسانك عن اللثه بتاعت الثانيتين هتظبطيها، هتاخري هتفخم الغنه شويه، وهتبقى صوتها مش حلو، مش هتاخد الصفات بتاعتها مظبوطه. بس هو ده كان مخرج النون. مخرج النون هي دي مشكلته في الغنه، ان هو على جزئين، وكل ما تخففي الضغط على، تحطي لسانك في المكان صح، وخففي الضغط بتلامس تخرج منك الغنه حلوه جدا. لكن هتضغطي وتكتمي وما تعرفيش هتشدديها انت. مثلا انت بتقول لك ايه في سوره الكافرون، لكم دينكم ولي دين، وقفت على النون وما بنيتش خالص. مين؟ فين؟ فين النون بتاعتك؟ فين النون؟ ما خرجتهاش من الفيشن، هي حققت الجزء اللساني فقط. ولي دين قل يا ايها الكافرون، فين يا اختي؟ فين؟ فين الغنه بتاعتك؟ ما فيش. ليه؟ لان هي اهتمت بالجزء اللساني فقط ولم ايه؟ لم تخفف ولم تضغط على المكان بالقوه الكافيه اللي تخليك تجيب الغنه من الخيشوم. قل يا ايها الكافرون، كافرون، شفت الفرق بين الاثنين؟ اياك نعبد واياك نستعين، واياك نستعين، شفت الفرق بين الاثنين؟ وما تجيش بقى تدخلي عليها تعملي ازاي؟ اياك نعبد واياك نستعين، تيجي داخله عليها كده ينفع كده؟ مش عايزه طبعا احط العيب دي عشان ايه ما تلزقش في دماغكم، ايه ربنا يبتليكم بيها يعني، نسال الله العافيه. خلاص ناخد بالنا من توسط العين، تمام؟ ده مخرج النون. انا النهارده اخدت حروف خفتي اللسان، الضاد واللام. وبعدين انت هنا في منطقه طرف اللسان بدات بحرف النون، وبعدين هناخد المره الجايه ان شاء الله حرف الراء، وبعدين هنجيب بقيه الحروف اللي بتخرج من طرف اللسان. دي سهله جدا جدا، من ايسر الحروف اللي بتخرج من طرف اللسان، لان اصلا الحروف هي اللي داخله معانا في كل الحروف اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، وان شاء الله هتبقى اسهل من اللي فات. طيب النون المشدده بحس ان هو مش من الطرف، من الجزء الاماني. ليه؟ النون المشدده هي عباره عن نونين، زمن الغنه بتاعتها بتكون اطول من النون العاديه. انت بتحطي لسانك في نفس المخرج. إن الذين آمنوا، إن حطي لسانك صح كده واعملي تلامس، وما تضغطيش ضغطة طويلة، ما تضغطيش جامد عشان الغنة بتاعتك تجري بزمن. خلاص؟ خلي الضغطة تناسب توسط الحرف. توسط الحرف، يعني لا هو بيجري قوي ولا هو إيه بينقطع قوي. خلاص؟ ولا تجريه بحيث ما تعرفيش تتحكمي فيه ولا تقطعي الصوت فيه. إن خفيف الضغط. ضغط تناسب توسط الحرف. خلاص؟ ده طبعا طرفه مخرج النون طبعا من طرف. بالظبط بالظبط. طيب حد ليه اي سؤال يا جماعه؟ حد ليه اي سؤال في هذا المخرج المخارج اللي احنا خدناها؟ الثلاثه اهم من بعض، اهمهم حرف الضاد، اهمهم حرف الضاد. اتمنى اتمنى ان النهارده اخدت حرف الضاد لازم تطبق النهارده، كل ما هي ماشيه تجمع شويه كلمات كده في حرف الضاد وتجيبهم وتقعد تتمرن عليهم، وربنا يرزقنا الفصاحه والاتقان ان شاء الله. خلاص؟ جزاكم الله خيرا.